أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسره بضاعة. الله عليم بما يعملون. وشروه بثمن وقالت هيت لك. Oh!